الله عليه وسلم عندما فشلت كل المحاولات والتنازلات من المشركين مع الرسول صلى الله عليه وسلم فاحتاروا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند صمونه مع كل المحاولات والمساومات والعروض التي عرضوها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب لهم على طلب. قام فيهم النضر بن الحارس قال يا معشر قريش والله لقد نزل بكم أمرا ما أتيتم له بحيلة أي حيلة أتبعكم هل كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا كان يبقى صغير كان النبي رضي عنه أصدق واحد عزيز لا يكذب وأصدقكم حديث وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صدقين الشيء حتى لما كبر رأيت في صدقين يعني عجب الصدق هو منطقة الفقر بين الأذن والعين في صدقين الشيء قلت ساحر وجاركم بما جاركم به قلت ساحر لا والله ما هو ساحر لقد رأينا السحرة ونفسهم وعقلهم وقلتم كاهن لا والله ما هو كاهن لقد رأينا الكهنة وتخارجهم وسمعنا سجعهم وقلتم شاعر لا والله ما هو بشاعر لقد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه وردزه وقلتم مجنون لا والله ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون فما هو بخلقه ولا وسوسته ولا تحديقه يا معشر قريش فانظروا في شأنكم فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم. لما سمع نصيحة النضر بن الحارس ومقولته قالوا إذا ليس أمامنا شيء أمامنا إلا طريق واحد خلاص أصبح في شك أنه يمكن الرسول صح صادق في قوله لكن لأتأكد من هذا الأمر لابد أن نرسل العلماء الذين يعلمون الدين ليس هناك علماء إلا علماء اليهود في المدينة في يسر قالوا لنا نرسل وفدا يسأل اليهود ما هذا الرجل ما شاء الله فاختاروا النضر بن الحارس ومعه مجموعة حتى يذهبوا إلى اليهود في المدينة ففعلا ذهبت القافلة أو الوفد إلى المدينة فسألوا عن اليهود خرج فينا رجل أوصافه وكذا وكذا وكذا وجاءنا مدين جديد وفعل معنا كذا وكذا وكذا ما تقولون بهذا الرجل؟ قالوا عودوا واسألوا ثلاث أسئلة إن أجابكم عن هذه الأسئلة فهو نبي فاتبعوه وإن لم يجبكم فهو متقول فهو رأيكم فيه شو بنتعلم في إيه فعالوا سريعا لصناديق قريش قالوا اجعناكم بالفصل فيما بينكم وبين هذا الرجل نسأله ثلاث أسئلة أن أجابنا عنها فهو نبي إن لم يجبنا عنها فهو رجل متقول فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد اسألنا ثلاث أسئلة فتية في الدهر الأول ما شأنهم كان شأنهم عظيم ورجل طاف مشارق الأرض ومغاربها فما شأنهم ونره هي الروح ثلاث أسئلة عايزين نعرف من فين فتية شباب زمان قديم أمرهم عظيم ونبأهم وشأنهم عظيم إيه قصتهم ذو وفي راجل يحكى عنه أنه رجل طواف وطفع العالم كله راح لمغرب الشمس ومشرق الشمس وبين السردين ايه حكايته وما هي الروح هي الروح اللي موجود بين هذا الدين حكايتها ايه فقال لهم ان تصلم غدا ساخبرك ولم يقل ان شاء الله فجاءوا في الغد لما لم يقل ان شاء الله حبس ربنا سبحانه وتعالى الوحي في السماء ولم ينزل الاجابه فجاء في اليوم الثاني يا محمد قال غدا ساخبرك اليوم الثالث يا محمد عليه الصلاه والسلام غدا ساخبركم قالوا قاله شيطانه الشيطان اللي كان بيجي له سابه خلاص ما فيش شيطان يجي له ثاني لم يجمع ثلاثه اسئله فمكث الوحي 15 يوما حتى اصبحت فتنه عند الناس خلاص محمد قاله شيطان كاد المسلمون ان يفتنوا لم يجبن الاسم على الاسئله بعد 15 يوما ينزل الوحي بسوره الكهف كامله في صدرها فتيه اصحاب الكهف ام تحسب ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا وده قصتهم بالتفصيل وفي نهايه القصه ماذا قال؟ قال ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. اي حاجه كلها هنعمل مثل قول ان شاء الله. وهذا امر لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. لما لم يقل ان شاء الله حبس الواحد في 15 يوم. فقال ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. واذكر ربك اذا نسيت. لو قلت بكره هنعمل كذا وبعدين مشيت افتكر ولا قل ان شاء الله بكره. لما تفتكر قل ان شاء الله هنعمل بعد كذا او بعد بكره او عن سابق او كذا. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. واذكر ربك اذا نسيت. والسؤال جاء بالسؤال الثاني ويسالونك عن ذي القرنين قل سالت عليكم منه ذكرا. إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. بلغ مغارب الأرض ومغارب الشمس وبلغ مطلع الشمس وبلغ بين السدين وبين السد بين الناس بين يأجوج ومأجوج. والقصة مفصلة في سورة الكهف. وجاء السؤال الثالث في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لحد الوقت الناس مش عارفة الروح بإيه. طيب احنا عايشين كده اول ما نروح نطلع روح ميتين مخلصين على الدور على التراب. طيب روح راحت فين؟ طلعت ازاي؟ شكلها ايه؟ هذا في علم الاسحار. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا. اجاب عن ثلاث اسئله. لكن قبل ما تنزل سوره الكهف نزلت سوره الضحى تثبت النبي صلى الله عليه وسلم. قال والضحى عز يقسم الضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قال قلى شيطانا. لا لا لا لا ما سبكش ولم يتركك. ما ودعك ربك وما قلى الاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك مدلة الى اخر السوره. نزلت السوره حتى تثبت ان الوحي سياتي وما بعث الا ان شاء الله. ولكنك على حق وانك رسول ومؤيد من عند الله سبحانه وتعالى وسياتي الوحي الاجابه. لكن حتى المعلم الناس في شخص النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول ان شاء الله في كل امر مستقبل ارادوا ان يقوموا به او يفعلوه. فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثه اسئله فاحتاروا ماذا نقول يا رب؟ هل يسلموا؟ يقول لهم ايه؟ ان اجابكم عنا فهو نبي فاتبعوه وان لم يجدوا معنا فهو رجل تقوى فروعي يرديه. طيب اجابهم عن اسئله هل استجابوا؟ لا لم يستجبوا ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل ذهبوا الى ابي طالب ليفاوضوه مفاوضه اخيره. ثم بعد ذلك سيقوم بمقاطعه اهل النبي صلى الله عليه وسلم وقبيلته منهم وكافرهم. هذا تكون قطع ثلاث سنين ولا تصيب باذن الله نبت مع اللقاء المقبل مع اخر مفاوضه مع ابي طالب والمقاطعه التي يكتبونها ويعلمونها عند الكعبه وماذا سيحدث ثلاث سنين حتى تنتهي هذه المقاطعه. فندعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا القول والعلم والعمل وان يعلمنا الدين ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وذهاب همومنا واحزاننا واشف مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا موتى المسلمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا.